حصريا على موقع دي جي كيو. بونسي برودكشن. إن العفاريت لو جيت قدامنا تموت يخرس، ما أسمع لك صوتي في وجودنا تسكر فمك. لو شفت علينا نفسك يتقنت الجاني ع نفسك، أنا هفضل كاتم ع نفسك ما تلعبش مع عمك. ابن الأكابر حاضر كله ياخذ الحاضر، أنا بخطب كل النظر ما يهمنيش إنسان. أنا ما تندموا، انا مش باقي على نفسي، مرحب باللي عاوز يمشي ما يروح وما يرجعش. تزعلوا ما تزعلوا، واللي راحت بالي والعيشه فالجو الخالي، وابعد عن قلنا وقالي ما هيش مقصى صداع. نفسي نفسي نفس انا ما ودي حدا جنبي، طبع البشر صار بيغزي والواحد صار الضياع. انا ما في مني تاني سابق عشرو. نعمل الجميلة تترد لنا بدل الديمة، ناس انت البقت غريبة كل الحلو نكرو. سرتو دي مشرفة كل العالم عرفة، حسن العمدة ابو محمد للهبة طبعه مرضى. حسن وحسين العمدة مع بعض في وقت الشدة، والعدة مستعدة وعاد تلعب معاه. بفتخر انك رفيقي يا بسند على ظهره. لو عايزين مشاكل عادي نجهز الشناكل، نحور الحق مش هتاكل، انت شكلك غلبان. شفنا في الحرايب بالروح بنعمل مصايب، ما فيش فينا واحد خايب، ما بنعرفش الخيبان. الخوف ما بنعرفوش، بنخش نخبط فوشوش، نضرب ما بنسموش، سمونا مشبين، لقبوني بالمشبين على موقع دي جي كيو.